السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تلي خالم ذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قصة البقرة كما صورتها هذه السورة الكريمة، وعلى وجه التحديد مع قول الله سبحانه وتعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. في المحاضرة السابقة قلت إن الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا ذلك القتيل ببعضها، وكما بيّنت أن ابن كثير قال لا يعنينا تحديد هذا البعض، فالمعجزة تتحقق بأي شيء من أجزاء البقرة، وليس لنا أن نفصح عن شيء أبهمه الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نكون مبهمين لما أبهمه الله. فليست هناك فائدة أن نقول ضرب هذا القتيل بالفخذ أو اللسان أو كذا أو كذا أو كذا، هذا لا يعنينا في شيء. المهم أنهم فعلوا، ضربوا القتيل، أحيا الله القتيل، أخبر قتلني فلان، ثم قبض. وقد بيّنت أن سورة البقرة قد اشتملت على خمس سور لموتى أحيوا، وبيّنت أن هناك فرق بين أن يموت الإنسان وقد استوفى أجله، وبين أن يموت الإنسان ولم يستوفي أجله لحكمة ولعلم أراده الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أننا فصلنا هذا في المحاضرة السابقة، وقلنا إن هذا تحقق ورآه بنو إسرائيل، وقام الميت وقال قتلني فلان ثم انقضى أجله فقبض. قلت هذه القصة وهذه الواقعة جرتنا إلى الحديث عن حكم فقهي عرف عند الفقهاء بالقسامة واللوث، وبيّنت معنى هاتين الكلمتين. قلت كلمة قسامة مشتقة من كثرة القسم، وقلت إني اللوث أمارة أو بينة أو علامة، استخدم أي التعبيرات. وقلت كان معنى هذا عند الفقهاء إن هذا القتيل عند بني إسرائيل وجد مقتولا وسط حي لم يعرف من قتله، وجاء أهله يدعون على أهل الحي أنهم قتلوه. قلت هذا قد يحدث عندنا، نجد قتيلا وسط حي ويأتي أهل القتيل ويقولون هم قتلوا أو فلان قتله، وليس لهم على ذلك بينة، فلو كانت هناك بينة لحسم الأمر، ولكن ليس لهم على ذلك بينة، فماذا نفعل؟ قلت ها هنا يأتي الحديث عن القسامة، فقلت إن من الفقهاء من قال يقسم 50 منهم، ومن أجل هذا لكثرة القسم اللي يقسم كم واحد 50 سميت قسامة، يقسم 50 منهم على فلان من هذا الحي أنه الذي قتله، فإن فعلوا ثبت لهم الحق، ثبت لهم الحق. قلت هذا شيء وقع أهل العلم في خلاف فيه، فبعضهم رأى الأخذ بالقسامة وبعضهم رأى عدم الأخذ بالقسامة. في المحاضرة السابقة بيّنت أن الذين قالوا بعدم الأخذ بها منهم أبو قلابة الذي مال عمر بن عبد عن هذه الواقعة بتمامها في المحاضرة السابقة، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر وهو من فقهاء المدينة. هناك جمع من السلف ومن الصحابة على عدم الأخذ بالقسام. هناك من يرى الأخذ يرى الأخذ بالقسامة، منهم الإمام مالك ومنهم الإمام الشافعي، وهذا ما ذهب إليه أيضا بعض السلف. ولكن كما قلت الإمام مالك والإمام الشافعي بيشترطوا مع القسامة اللوث، اللوث أمارة بينة علامة تشير إلى صدق هؤلاء الذين حلفوا وأن القاتل هو فلان وأن القاتل هو فلان. وقلت هذا بيعمل به في القانون عندنا، إن هناك قرائن تشير إذا ما أشارت أصابع الاتهام إلى فلان واتهمه بعض الناس فبيجي الطب الشرعي يتدخل. فكما قلت بيجد مثلا على القتيل دم يحللوا فصيلة، فيلاقوها فصيلة دم اللي اتهم بالقتل، شعرة فيلاقوها شعرة تتعلق بمن اتهم بالقتل، زرار واقع فيطلع ناقص من بدلته. كل دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ها اسمها لوث، علامات امارات تشير الى انه هو القاتل. كما حدث في هذه القصة ان القاتل استيقظ وقال قتلني فلان، ده اسمه ايه؟ لوث. ده طبعا مش هيحدث بهذه الصورة بهذه المعجزة، ولكن نحن قد ندرك المقتول قبل ان يفارق الحياة، فقبل ما يفارق الحياة يقول قتلني فلان. وصلت؟ الامام مالك بيقول اذا تحققت القسامة مع وجود اللوث فنحن نأخذه ها بالقسامة وتثبت بها، اي بالقسامة القود، القاد اللي هو ايه؟ قصاص، يعدم يقتل زي ما هنقول وهنعبر كيف يقتل، خلاص يقتل. الامام الشافعي بيقر القسامة ولكن يثبت بها ها يثبت بها الدين. انا سألت في المحاضرة السابقة وقلت طيب نحن رأينا ما قاله المنكرون لقضية القسامة في المحاضرة السابقة، طيب الذين أخذوا بالقسامة ما هو دليلهم ولماذا ذهبوا إليها؟ هذا ما وقفنا عنده. دليلهم حديث موجود في صحيح البخاري، هذا الحديث يحدث سهل فيقول إني خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. هذا الحديث كما هو موجود في صحيح البخاري، موجود في صحيح مسلم، يعني هو متفق عليه، وموجود في بعض كتب السنة. ودعوني أحدث بكل هذه الألفاظ، لا أقتصر على لفظ البخاري في صحيحه. القصة كما وردت من خلال ألفاظها في البخاري وفي غير البخاري، إن هؤلاء النفر كانوا ثلاثة: عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة، وهما أخوان. سمعت الاسمين؟ عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة، أخوان. خرج الثلاثة وقد انطلقوا تجاه خيبر، في لفظ يمترون. يمترون يعني ايه؟ يعني يمترون وانا بقول الكلمه وخلاص انت بتقول لي يعني ايه يا مطمون يعني ايه ها ايه لا يا مطمون يعني ايه يشتغلون تمرا يشتغلون تمرا يطلبون التمر يعني يطلبون التمر دي معنى يمطرون يطلبون التمر ومعلوم يقينا ان تمر خيبر من اجود انواع التمور ولذلك الصحابة لما فتحوها كانوا يستبدلون الصاع من تمر خيبر بصاعين من تمر المدينة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين انه ربا لان اتحد الجنسان ده تمر وده تمر ما تقول ليش رضيء جايز ما ينفعش كلام ده ما دام الجنسان قد اتحد فلابد ان تكون المبادلة يدا بيد وزنا بوزن وإلا كالربا الله بس ده تمر جايز فالنبي قال لهم بيعوا تمركم واشتروا يبقى انا بيع الصاعين وبتمنهم اروح اشتري صاع لكن ما بدلش كده وانا نبهت على هذا في المعاملات مع الذهب تروحش للصائغ ينزل لك حاجه قصاد حاجه وبعدين ها يديك اقل على اساس ان انت يعني مشتري وهو بايع بيع وبعدين اعمل ايه اشتري زي ما انت عايز فهم خرجوا يمتغون اي يطلبون التمر من خيبر خيبر كما تعلمون يسكنها يهود الله يلعنهم ويأخذهم أخذ عزيز مختبر يسكنها يهود واليهود كانوا في عهد ولذلك في لفظ صريح كده وقد كانوا في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين النبي عهد بموجب هذا العهد ذهب هؤلاء وهم يعني واثقين من الأمان خلاص في عهد لفظ الرواب يقول ايه فوجدوا احدهم قتيلا في لفظ اخر فوجد محيصة عبد الله ابن سهل غارقا في دمه مقتول مقتول فين هما في خيبر ودي واحد قتل فقال محيصة اليهود انتم قتلتموه مش حد غيركم واحنا بينكم مين اللي يقتله غيركم فقالوا والله ما قتلناه ولا نعلم قاتله فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في لفظ انهم اخبروا بذلك اخاه عبد الرحمن بن سهل اللي هو اخو مين القتيل عبد الله بن سهل وقالوا له اليهود قد قتلوا اخاك فذهب الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني بالثلاثة عبد الرحمن وهو أخو القتيل ومحيصة وحويص ذهب الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهمون يهود ويقولون يا رسول الله قد قتلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ البخاري الكبرى الكبر الكبرى الكبر ايه الكبرى الكبر ثلاثة لما ذهبوا في لفظ فبدأ عبد الرحمن يتكلم وهو اخو القتيل وكان اصغرهم سنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر اي ليبدأ وليتكلم اكبركم اكبركم شلم معانا كبير ها ما مش اي واحد دي له فرصة فان اذن لغيره فهذا شأنه فشوف حتى الادب وتتعلم اي حديث لازم يجي قدامك تعلم منه الادب، لازم تعلم منه شيء يتعلق باخلاقك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبر، خلاص. فبدا حويصه يتكلم وكان اكبرهم، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهود قد قتلوا عبد الله ابن سهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألكم بينة على ذلك؟ فقالوا لا. فقالوا ايه؟ لا. قال اذا ليحلف 50 منكم على رجل منهم انه هو الذي قتله وانا ادفعه اليكم. هي دي بقى ايه؟ هي دي بقى ايه؟ القسام. القسام ليحلف 50 منكم على رجل منهم انه قتله وانا ادفعه اليكم. فقالوا يا رسول الله انحلف على شيء لم نره؟ لا يحصل، ما شفناش، فما يقدرش يحلف نقول والله فلان قتله، دي مصيب. انحلف على شيء لم نره؟ قال اذن ليحلف 50 منهم انهم ما قتلوه وبعدها فلا شيء عليهم. فقالوا يا رسول الله في لفظ انهم كفار، في لفظ انهم يهود، انهم ايه؟ يهود، انهم يهود، والله لو استحلفوا لحلفوا ثم قتلونا جميعا. كل يوم يحلفوا موت واحد، ايه المشكلة يعني؟ ايوه ايه المشكلة يعني؟ يخلصوا من كل المسلمين، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ فواداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من ابل الصدقة. طبعا الامام مالك بيستشهد بهذا الحديث بان النبي قال ان يحلف 50 منكم خلاص وانا اعمل ايه؟ فاعل ايه؟ خلاص يقتل به على طول. ومن هنا اثبت الامام مالك القسامة واثبت بها الايه؟ ها القوت. ان فعل يموت، يموت زيه يعني، خلاص زي اللي قتله. وهنا القاسم بيسأل الامام النسائي سؤالا، بيقول له يا نسائي الامام مالك قال بالقسامة واشترط لها ايه؟ اشترط لها ايه؟ اللوث. ايوه كده، خليك فقيه كده، صح. قال بالقسامة واشترط لها الايه؟ اللوث. وحديث القسامة ليس فيه لوث. طب قول لي في القصة اهو فين اللوث؟ النبي قال مجرد ان يحلف 50 ايه اللي يحصل؟ هدهولكم. فين اللوث بقى؟ شوف السؤال. فبيقول له، بيقول له لا، بيقول له وممكن يكون واحد منهم الثلاثة هو اللي موته، ايه المشكلة؟ ويكونوا موجودين هناك ده لوث؟ لا مش لوث. فبيقول له يعني اهو، بيقول له الامام مالك يقول بالقسامة، شوف الناس اللي كانت بتفكر، ويشترط لها اللوث وحديث القسامة ليس فيه لوث. فأجابه النسائي قائلا العداوة التي بين اليهود وبيننا هي لوث. لا والله، والإمام مالك بيعتبرها لوث، إن مجرد أنك تتقتل وسط يهود والله انت عايز اكتر بكده لو ده اليهود هم بيقبلونا، ده بيقبلونا ما بيقبلوناش. ولذلك والله عندك في قول الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء ساعرض له غدا في تفسير سورة المائدة في مسجد خالد، ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيخبر لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا رقم واحد قبل الذين أشركوا اليهود، رقم واحد قبل الذين أشركوا اليهود. هتجد رواية لبعض السلف يقسم بالله إنه ما خلا يهودي بمسلم إلا وحدثته نفسه بقتله، يبقى عايز موته. ما فيش يهودي يخلو بمسلم إلا وتحدثه نفسه بقتله. هم يبغضون الإسلام وأهله بغضا، يعني الواقع خير دليل على هذا. شو بقول إيه؟ الواقع خير دليل على هذا. فشوف ذكاء الإمام للنسائي رده إن كل يقتل وسط يهود كلهم يهود وليهم عداوة معروفة بنص القرآن الكريم للمسلمين، دائبة هو ده لا أمارة على أنهم هم اللي قتلوه، أمارة على أنهم هم اللي قتلوه. فشوف الرد، فقال هو اعتبر عداوة اليهود للمسلمين ايه؟ اعتبرها ايه؟ لا وسلم. هي كده اعتبرها لا وسلم. خلاص. فالإمام مالك بيستند إلى هذا الحديث بإثبات الأوس عن طريق إثبات العداوة كما قلنا، وإثبات القسامة عن طريق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول النبي أو إن النبي قال يحلف 50 خلاص وأنا أدفعه لك، هذا ما يعني يحلف إزاي على أمر لم نره، ودول ما كانوا زينا إن يقول لك احلف يقول لك جالك الفارغ، وده من خبت المسلمين. فرج اللي جالك يا ابني ده انت بتحلف بالله، انت تحلف بالله، يعني عارف معنى تحلف بالله؟ في ناس مش مقدرة هذا وغير مدركة لهذا فمن خلال هذا الحديث اثبت الامام مالك ما ذهب اليه. هذه القسامة اهي موجودة في الحديث، واللوث عرفنا نعرفه ازاي موجود في الحديث، والقود موجود في الحديث بداية قول النبي أدفعه إليكم، بل هو قال هناك ما هو أصرح من هذا. ده كلام مين؟ الإمام مالك. هناك ما هو أصرح من هذا، أصرح من هذا، مش مجرد أدفعه إليكم، لا. ده عندك رواية في صحيح البخاري، صحيح البخاري أن جارية خرجت بالمدينة عليها أوضاح. إيش معنى الأوضاح؟ ها؟ إيش معنى الأوضاح؟ ها؟ الأوضاح، الأوضاح عبارة عن خواتيم وأساور من فضة، من فضة، وعشان كده تسمى إيه؟ أوضاح، خبالات من فضة. ودي ثروة، فخرجت فوجدت مقتولة. خلاص، فوجدت مقتولة فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الله يقول لي بقى وبها رمق الحياة، لسه ما خلصتش، ما خلص تعبيره سريع، ما خلصتش. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أقتلك فلان؟ ولذلك في بعض الألفاظ إنها كانت أيضا في حي من أحياء اليهود، فبدأ الناس الموجودة من اليهود معروفين. أقتلك فلان؟ فكانت النتيجة أنها رفعت رأسها. خلاص، عمل رأسها كده، أقتلك فلان عمل رأسها كده. قالت الثالثة، لا كل مرة بس كلها اسم مختلف، وفي الثالثة قال أقتلك فلان؟ فخفضت رأسها. يبقى هو خفض رأسها، يعني عملت ايه؟ زي ما انت تعمل كده، وانت لما تحب تقول آية بترفع رأسك ولا تخفضها؟ بتخفضها. فخفضت رأسها. خلاص، ده اسمه، ده بقى ده اللي بيقول عليه الإمام مالك، الإمام مالك اللي اسمه ايه؟ اللغث، اللغث. فأحضروه فظل النبي به حتى اعترف، زنوا عليه بقى لحد ما ايه ها معطر معطر خلاص. ولذلك الإمام مالك يقول ولولا أن اعترف لذهبوا إلى مع اللوز، يذهبوا إلى ايه إلى القسامة بقى، إلى القسامة بقى خلاص. فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين. والقضية دي طبعا أنا مش عايز شعب تفسير قوي وخش في قياس قوي، لكن القضية دي أحدثت خلافا بين أهل العلم في القصاص. وإذا أردنا أن نقتص من القاتل كيف يقتل، فبعض أهل العلم رأى أن تحز رقبته بالسيف خلاص، بالسيف. احنا مش حاجة عندنا اسمها شنق، الشنق ده صناعة أوروبية، صناعة مستوردة، ففي ضرب بالسيف. فقالوا أن تحز رأسه بالسيف، وهكذا القصاص. البعض الآخر بيرى أنه كما قتل يقتل. هو قتل بإيه؟ ضرب بالرصاص، ضرب بالرصاص. ضرب بسكينة، ضرب بسكينة. كان من أدلتهم هذا الحديث. ليه؟ قالوا إن الجارية التي وجدت مقتولة ضربت في رقبتها بحجر، حجر له حد كده وراح دببها. فلما أراد النبي أن يقتص منه قال الحديث ليه؟ فكان بين حجرين فقتل، زي ما قتل حطوه حجر تحت منه وبحجر تاني ها فوق منه عخ خلص. فبيستدل هؤلاء على إني اللي قتل كما قتل يقتل، وده شيء يطول شرحه، لكن ده أمر أردت إن أنا ألفت نظرك إليه. وعلى هذا فبيستند بيستند الإمام مالك ومن كان معه على جواز الأخذ بالإيه؟ بالقسامة، وأنه يثبت بها القائد إذا وجد معها اللوث، مش اللوث، اللوث، إذا وجد معها اللوث. ويستدلون بهذه الروايات. أنا بقول بالطبع حديث مدام أثبت إن في قسامة، في قسامة، ولكن خد بالك تفتكرش إن الباب دي مفتوح كده، لأن ده أنت بتطلب من 50 واحد يحلفوا بالله إن فلان قتله. طب انت ترضى تحلف على حاجة انت ما عملتهاش؟ ولذلك لن يحلف الا من كان متأكد كده على طول، ولو كانوا متأكدين وخمسين متأكدين انتهت المسألة. فهي ليست كما يرى البعض فيها اباحة دماء الناس اموال الناس بسهولة، لا، ما هيش امر سهل. ولذلك النبي لما دعا عبد الرحمن وهو أخو عبد الله القتيل نجيب 50 ويحلفوا، إيه اللي حصل؟ قالوا إيه؟ كيف نحلف على أمر لم إيه؟ لم نرى، على أمر لم نرى. وهذه قضية أردت أن ألفت النظر إليها، إذ أن الحديث قد جاء فيها عند تفسير هذه الآية خلاص. فقلنا اضربوه ببعضها، وقلت ان ها هنا اختصار غير ايه مخل. ضربوه فاحياه الله، وقال فلان قتلني ثم قبض. ربنا سبحانه وتعالى يقول كذلك يحيي الله الموت. الخطاب لكل الناس وعلى وجه الخصوص للذين ينكرون البعث والنشور، انه الظلم كما احياه الله، الله سبحانه وتعالى قادر على ان يحيي اي ميت. بس مسألة ابسط مما تتخيل، ابسط مما تتخيل. ولذلك قلت لكم ان ليس الامر كما اعتقد البعض، ان سيدنا ابراهيم كان يشك في ان الله يحيي الموت، هذا جهل. والناظر الى القرآن الكريم، وهذه ستأتي معنا في سورة البقرة، ان قوله رب ارني كيف، فهو ما كان مستبعدا، والا لما قال له ارني كيف. يعني انا حينما اقول لصانع هذا المنبر ارني كيف صنعته، اذا انا اقر له انه صنعه، ولكن انا اريد ان ارى الكيفيه، عمله ازاي بقى. وده اللي احنا بنسميه الانتقال من علم اليقين الى عين اليقين. تيجي تقول لي صدق انا شفت حاجه غريبه جدا، قل لك ايش؟ تقول لي نمله شايله رزايه بطريقه غريبه. انا مش مكذبك والله، وانا مصدقك، اقول لك والله انت صادق، ولكن ممكن توريهاني؟ اذا انا عايز انتقل من العلم الى الايه؟ الى العلم. هذا ما اراده نبي الله ابراهيم، لو اراد ان ينتقل الى كيفيه. شوفها بتحصل ازاي دي، تمام؟ فما في شك ان الله سبحانه وتعالى اثبت بهذه الايه وبغيرها انه قادر على احياء الموتى، ولكن من الذي يتدبر ويعتبر ويفهم من هذه المواقف؟ من في ناس ترى يعني المعجزات بعينها، ومع هذا كأنها لا عقل لها. شوف تعبيري، أو الله كأنها لا عقل له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر اليهود مثلا إيه اللي قالوه في غيبته، واتفقوا على إيه في غيبته، أما كان هذا دليلا كافيا على أنه يوحى إليه؟ قال المشركين إيه اللي حصل وإيه اللي كان في الطريق من الشام إلى مكة لما قال أسري به، أما كان يكفي هذا في أن يصدقوه؟ ولكن والله ما ازدادوا فيه إلا كذبا، طار يقول ساحر وطار يقول شاعر. طب لو عندك عقل وهو ساحر يا أخي، طب ما كان يسحركم ويخليكم كلكم ورا منه وخلص المسألة. لكن هذه المجانبة صريحة للعقل. ولذلك قلت ان في ناس تستفيد وفي ناس وتعمل العقل، وفي ناس تنحي عقلها. ولذلك قلت لما السيدة صفية تحيى الله تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف اسلم ابوها؟ جايب ابل يريد ان يقدمها فداء لابنته، هو جاي وقادم على المدينة نظر إلى الإبل فاستحسن اثنين، لقى اثنين كده حلوين أوي كبار أوي، استخسرهم زي بتقولوا كده، فجاء على وادي وراح عقلهم في مكان وخباهم وفي قريرة نفسه، قال أنا أذهب إلى محمد وأقول له شوف أنا جايب لك إبل الفداء. بس وانا جاي في السكه اثنين جريوا منه، اعمل ايه؟ هو بالطبع كريم وبيصدق، يقول لي طب خلاص واكسب انا دول، خلاص شيء عامل مع نفسه اهو، سبحان الله. وقعت في حته في الصحراء في وادي ما في مخلوق معاه، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم: جئتك بفداء ابنتي وقد ضل منه بعيران، أتقبله؟ هذا لا يقول وهتقبله هو بيقول ده في نفسه، يعني دخل على النبي وبيعد بقى الكلام كده اللي هيقوله جواه كده، وهيرتبه ان انا اقول له جئتك بفداء ابنتي وقد ضل بعيران. فدخل: يا محمد. قال له قبل ان تتكلم: اين البعيران اللذان غيرتهما بالشعب؟ قبل ما تتكلم يا طفل اي كلام ارعى وتكذب من الاخر كده، فين بقى البعيران؟ اين البعيران اللذان غيرتهما بالشعب؟ قال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ده راجل عنده غير مر بكثير من هذه المواقف ولا عقله له خلاص. ولذلك شوف الايه: لعلكم ايه تعقلون. تعقلون ان هذه الايات ربنا يسوقها اليك علشان تستخدم عقلك، وإلا لصرت وكأنك بغير إيه؟ بغير عقل، بغير عقل. طب العقل محله إيه؟ العقل محله إيه؟ القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، يبقى محل الفقه والعقل إيه؟ القلب. طب وبنو إسرائيل استخدموا العقل ولانت قلوبهم وعقولهم. اسمع شوف ربنا ليه لا عندهم عقل. لا لا اوعى تقول ما عندهمش، اوعى، ده دول دواهي، دواهي بس في الخيبه مش في الحق. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. تعال بقى: ثم قست قلوبكم. ما معنى القسوة؟ شوف الكلمة دي بقى، ما معنى القسوة؟ ولما تسمع أهل العلم وهم بيقسموا القلوب إلى قلب ميت وقلب غافل وقلب قاسي وإلى آخره، تجد النوم أخبار إن أحط قلب القلب القاسي. شوف أحط قلب. ولذلك هعرفك على القلوب التعبانة دي كم قلب، وأحطها القلب القاسي. إيش معنى القساوة؟ شوف تعبيري، إيش معنى القساوة؟ ايش معناه؟ ها؟ علي صوتك. ما لا تعملهم ظاهر ازاي؟ مش تعلي صوتك. ها؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى شوف الرجوع مع جاي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.